فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل يتضاعف أجر العمل الصالح في ليلة القدر؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: ليلة القدر هي ليلة فاضلة، فقد أجمعت الأمة على أنها خير ليلة في العام، وربنا تبارك وتعالى وصفها في كتابه فقال: خير من ألف شهر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كل هذا في ليلة القدر، لكن مسألة أن تتضاعف أجور الأعمال فيها هذا أمر يحتاج إلى دليل شرعي مستقل. لكن لو اعتبرناها ليلة، وهي فعلا كذلك من ضمن ليالي شهر رمضان، فإن مضاعفة الأجور في رمضان أمر تعارف عليه أهل العلم، وبالتالي لا نقول أن مضاعفة الأجور لكونها ليلة القدر، لكن نقول باعتبارها إحدى ليالي الشهر الطيب المبارك. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: ما حكم رفع إمام المسجد صوته بالأذكار بعد صلاة التراويح؟ الأذكار بمعنى الأذكار، لم يثبت فيما أعلم أن هناك أذكارا مخصوصة بعد الفراغ من صلاة التراويح. اللهم إلا إذا كان معتاد عليه أئمة الطرق الصوفية وما شابه ذلك، الذين يعني يكثرون من الإحداث والابتداع في الدين، لكن من ناحية الهدي النبوي لم يرد ذكر مخصوص بعد صلاة التراويح، اللهم إلا ما ورد في السنة بعد الانتهاء من صلاة الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من وتره قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا كان الإمام يرفع صوته بهذا الذكر بعد فراغه من وتر التراويح وهو يريد أن يعلم الناس، فهذا أمر لا بأس به. وإذا كان يرفع صوته بنفس هذا الذكر إرادة أن يذكر الناس بين الحين والحين، فإن هذا لا بأس به، وقد أقر بهذا المقصد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأم. قال: وأحب لو أن الإمام رفع بذلك صوته يريد أن يعلم الناس، يريد أن يعلم الناس. لكن إذا كان الإمام عهد من المأمومين أنهم ولله الحمد متسننين متعلمين للسنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا عبرة حينئذ ولا مندوحة له أن يرفع صوته بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الذكر أيها السادة الكرام، هذا طبعا على خلاف ما هو معهود عند المتصوفين الذين هم بعيدين جدا طبعا عن السنن النبوية الشريفة الصحيحة. قال الله عز وجل في بيان الأصل العام والأدب العام في الذكر في أواخر سورة الأعراف، قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الخائنين. فاشترط في نفسك تضرعا وخيفة، يعني تضرع وتذلل لله تبارك وتعالى، أنت تذكر الملك، بل أنت تذكر ملك الملوك رب السماوات والأرض. فالذكر ينبغي أن يكون بخشوع وتضرع وتذلل وحضور قلب بين يدي الله عز وجل. ثم اشترط في الآية: ودون الجهر من القول، يعني دون أن تجهر كما يجهر هؤلاء المتصوفين في حضراتهم وما شابه ذلك، فهذا ليس مأثورا في الهدي النبوي. وكلنا يذكر حديثه صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة من الغزوات، وكان بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين كلما نزل واديا هلل وكبر، وكلما صعد جبلا هلل وكبر، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. هذا طبعا في بيان أن الأصل في أدب الذكر أن يكون في تذلل وخشوع وحضور قلب ودون الجهر من القول، كما قال الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول أنها صامت بناء على دم اشتبه عليها، وقالت لها الطبيبة أن هذا ليس دم حيض إنما هو دم استحاضة، وبالتالي صلت وصامت، ثم تبين لها فيما بعد أن هذا دم حيض، فهل يلزمها القضاء؟ نعم يلزمها القضاء. لماذا؟ لأنها كانت على قول خطأ، فإذا استبان الصواب من الخطأ وجب الرجوع عن الخطأ إلى الصواب، والأمر هنا يقتضي اعتبار ما صلته لا يصح، واعتبار ما صامته لا يصح، لأنها كانت بالفعل في حقيقة الأمر في هذا التوقيت كانت حائضا واستبان لها الأمر في ذلك، وبالتالي هي مأمورة إن شاء الله عز وجل أن تقضي عدة الأيام التي صامتها، لأنها صامتها باطلة. صيام الحائض لا يصح، وصيام النفساء لا يصح، يعني في بعض النساء وبعض الفتيات وهن أثناء حيضهن يستحين الفطر في البيت داخل الأسرة، ولا يستخفون حتى بفطرهم، إنما يصومون رغم أنهم في حيض. هذا لا يصح، صيامك أيتها الفتاة أثناء حيضتك صيام باطل، وصيامك أيتها المرأة المسلمة أثناء حيضتك هو صيام باطل، وبالتالي عليها هذه الأخت السائلة أن تقضي عدة الأيام التي صامتها وقد كانت فيها حائضا بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولها القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: من الذي لا يقبل منه الصلاة؟ يا أخي الحبيب، الأصل أن القبول مرده إلى الله تبارك وتعالى. نحن نسأل عن الصواب ونسأل عن الخطأ، نسأل عما يباح وعما لا يباح، نسأل عما يجوز وعما لا يجوز، نسأل عن الصحة والبطلان، لكن لا نسأل عن أمر القبول، لأن أمر القبول مرده إلى الله تبارك وتعالى. لكن هناك أمارات ظاهرة في شأن اثنين ممن لا تقبل منهم أعمالهم. الأول هو عمل المشرك، فإن من أشرك بالله شيئا كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا هو الأمر الأول المحبط للعمل سواء كان صيام أو غيره. والأمر الثاني هو الرياء، كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأن هؤلاء المرائين الذين يأتون بأعمالهم يوم القيامة لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى، قال: من سمع الله به، ومن راء الله عز وجل به. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي: فهو لمن عمل له، يعني عمله الذي لم يقصد به فقط وجه الله تبارك وتعالى، إنما قصد به وجوه الناس، هو لمن رآهم ولمن قصدهم بعمله. لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وما كان موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أهل المسجد يصلون السنة عقب الفريضة ثم يصلون التراويح بعد السنة، فمتى يأتي المصلي بأذكار الصلاة؟ يا أخي الحبيب، الأمر هين سهل، يعني ليس متصورا أنه أهل المسجد إذا فرغوا من صلاة العشاء صلاة الفريضة أنهم يشرعون مباشرة في صلاة النافلة، هذا ليس أمرا متصورا. لكن غالبا ما يكون هناك فاصل زمني لشأن الأذكار المأثورة عقب الصلاة، خاصة يعني التسبيح عفوا اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، حتى يكون منهن كلهن 33. لكن على العموم إذا انتهيت من صلاة الفريضة فعجل بالأذكار بعدها مباشرة، ولو ترخيت لحظات حتى تنتهي من الأذكار ثم تصلي نافلة العشاء فإن هذا إن شاء الله سيكون أمرا حسنا. لكن نحن نهينا أن يعني نخلط صلاة بصلاة إلا أن يكون هناك فاصلا، إلا أن نتكلم أو نمشي، يعني نتحرك من المكان خطوة للأمام للخلف لليمين لليسار أو ما شابه ذلك، أو نتكلم بكلام مشروع طبعا وكلام مباح، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كيف تكون ليلة القدر متنقلة وقد قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، عن القرآن يعني، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالسائل يقول هذا يدل على أن القرآن نزل في ليلة معينة، وهذه الليلة حتما كانت ليلة القدر، فكيف تكون متنقلة؟ ولماذا لا نعلم شيئا ثابتا عن تاريخ هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن رغم أنها ليلة مهمة؟ على العموم، أخونا مشتبع عليه كون ما يقول أهل العلم كالإمام ابن حجر عليه رحمة الله وغيره أن ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأنها ليست ليلة ثابتة في موعد واحد كل عام. فيقول كيف يستقيم هذا مع أن القرآن الكريم نزل في نفس هذه الليلة المعينة؟ والجواب عن هذه الشبهة، أقول الأخ السائل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان، أنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان، يعني إذن هو نزل في ليلة 25، وليلة 25 هي من أوتار العشر الأواخر، وأوتار العشر الأواخر عند كثير من أهل العلم أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، وبالتالي كانت ليلة القدر في هذا العام الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت الحمد إلى سماء الدنيا، كان في ليلة 25 التي كانت في نفس هذا العام هي ليلة القدر، وبالتالي ليس هناك شبهة في هذا الأمر ولا شيء. فليلة القدر فعلا نزل ليلة القدر فعلا ليلة متنقلة، لا أقول في أوتار العشر الأواخر، ولكن الأدق أن نقول أنها ليلة متنقلة في ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن حساب الوتر عند العرب يختلف عن حساب الوتر عندنا، فأحيانا يحسبون الوتر بما مضى، وأحيانا يحسبون الوتر بما بقي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وأحيانا تختلف الرؤية بين بلاد المسلمين، فتكون بعض بلاد المسلمين صائمة وبعض بلاد المسلمين مفطرة، يعني تقدم صيامهم يوم عن بقية إخوانهم في البلاد الأخرى، فتكون أوتار هؤلاء غير أوتار هؤلاء، يعني الوتر عندهم في المشرق يكون شفعا في بلاد المغرب، أحيانا يحصل هذا. طيب، وهي لا تكون إلا في الأوتار حسب ما يعني يردد كثير من أهل العلم. طيب، يعني إذن هي عندهم وليست عند أهل المغرب، يعني هي عند أهل المشرق لأنه وتر عندهم وليست عند أهل المغرب لأنه شفع عندهم، هذا أمر لا يستقيم، لأنه الأمة مجمعة لأن هذه ليلة واحدة لا تتجزأ، الليلة ليلة واحدة لا تتجزأ، والليلة ليلة واحدة لجميع أهل الكون من المسلمين طبعا. وبالتالي مسألة أنه ليلة القدر يعني إزاي تكون متنقلة وإزاي القرآن نزل، أيوة نزل القرآن في الليلة في العام الذي نزل فيه، كانت الليلة هي ليلة القدر 24 ليلة خلت من رمضان، كما ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك أقول لنفسي ولإخواني: خذوا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، فهو أدق ما قرأت في هذه المسألة. يقول: ومن أراد إصابة ليلة القدر فعليه الاجتهاد في العشر الأواخر كاملة من رمضان، وقد وهذا موافق لأكثر من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولذلك كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل إرادة إدراك هذه الليلة التي هي ضمن ليالي العشر الأواخر من رمضان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة التراويح وصلينا بعد العشاء على جنازة، فهل الأفضل الخروج لاتباع الجنازة أم البقاء لصلاة التراويح؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك: اتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم، وهو من سنن النبي عليه صلوات الله وسلامه، ومن شيعها حتى تدفن كتب الله عز وجل له من الأجر قيراطين، كما ورد هذا عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. فأنت إذا غلب على ظنك أنك إن شاء الله عز وجل يمكن أن تضرب بسهمي الخير، بمعنى أن تشيع الجنازة إلى القبر وتتبع جنازة أخيك المسلم، وأنت إن شاء الله عز وجل تستطيع أن تدرك صلاة التراويح طبعا مع نفسك في بيتك، فإن هذا من الخير كله، تكون أصبت سهمين عظيمين من أسهم الخير: اتبعت جنازة المسلم حتى دفنت، ثم أدركت أيضا صلاة التراويح، ويكون الذي فاتك إنما هو أجر الصلاة في المسجد أو أجر الصلاة في الجماعة، ولعل خروجك لاتباع الجنائز يكون عذرا ومندوحة أن يكتب لك هذا الأجر، لأنه لولا اتباعك للجنازة لبقيت لصلاة التراويح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل نخرج زكاة الفطر مالا أم حبوبا؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك: هذه المسألة تحتاج منا إلى مزيد تفصيل إن شاء الله عز وجل، ولذلك أرجع الإجابة على هذا السؤال بإذن الله تعالى إلى ما بعد الفاصل، فنستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. كان معنا السؤال قبل الخروج إلى الفاصل، والذي أرجأت إجابته إلى ما بعد العودة منه، ألا وهو المتعلق بزكاة الفطر: هل تخرج مالا أم أنها تخرج حبوبا؟ أقول لإخواني ولأخواتي: لا نريد أن نكون مغيرين ولا مبدلين في شرع الله عز وجل. فالزكاة أنواع متعددة، عندنا زكاة المال، وعندنا زكاة عروض التجارة، وعندنا زكاة الذهب والفضة، وعندنا زكاة الأنعام والمواشي، وعندنا زكاة الزروع والحصاد، وعندنا زكاة الفطر. الأصل في هذه الزكوات ألا تخرج إلا من الجنس الذي افترضت فيه، فلا يجوز لنا، ونحن نعلم أن الأصل في زكاة المال أن تخرج مالا، أن احنا نخرج زكاة المال شنط رمضان مثلا كما يفعل بعض الناس، ولا يجوز لنا أن نخرج زكاة عروض التجارة يعني اللي هي زكاة المحلات والبضائع وما شابه ذلك أن نجعلها مواشي فنخرجها من المواشي والأنعام، لا يجوز هذا. ولا يجوز لنا أن نخرج زكاة الأنعام زكاة المواشي والبهائم عزكم الله فنخرجها نقودا مالا كزكاة المال، إنما كل زكاة تخرج من جنس ما افترضت فيه شرعا. وزكاة الفطر من الزكوات المنصوص شرعا على جنس إخراجها أو على الجنس الذي تخرج منه، كما ورد هذا في حديث عبد الله بن عمر، وكما ورد هذا في حديث أبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، وعدد بقى بعد ذلك قال: وكان طعامنا الشعير والبر والتمر وإلى آخره. وابن عمر كذلك يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من إقط، صاعا من شعير، وعددوا الأصناف التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر منها. ولما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر من هذه الأجناس، أجناس الحبوب التي تكال والتي يقتات بها الناس، كان الدرهم موجود وكان الدينار موجود، وكلنا يذكر في كتاب الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك. قنطار يؤديه إليك ودينار لا يؤديه إليك. الشاهد أن في دينار موجود، اسمه موجود هنا في القرآن الكريم، وقد كان هو العملة المتداولة الدينار الذهبي والدرهم الفضي، كان عملة متداولة ومشهورة في أسواق المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر درهما ولا دينارا رغم وجودهما، وبالتالي إخراجها من جنس الحبوب هو أصل الهدي النبوي المأمورين به شرعا، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا يجوز لنا أن نخالف هدي النبي ولا أن نخالف عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى حذرنا من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز لنا أن نخالف الهدي المعلوم المستطاع الممكن. يعني إيه المستطاع الممكن؟ يعني موجود الحبوب، فما هو الذي يمنعك أيها المزكي أن تخرج زكاة فطرك حبوبا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ لماذا نغير ونبدل في الشرع فنجعل زكاة المال شنطة رمضان ونجعل زكاة الفطر نقودا ومالا؟ هذا خطأ، خطأ، وليس خطأ يسيرا، إنما هو خطأ جاد جدا للأسف الشديد، ويتعلق بفريضة من فرائض الله عز وجل، يعني لا يتعلق بنافلة ولا بتطوع، إنما يتعلق بفريضة محكمة من فرائض الله عز وجل ومما افترضه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأسف الشديد يعني نحن نعلم أن قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، ومع هؤلاء الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله الذي يتشبث بعض الناس بأحد قوليه في المسألة تاركين قوله الذي وافق فيه الأئمة الأربعة. يعني عندنا الإمام أبو حنيفة دائما تسمع كل رمضان وهذا وقد ترجح لدينا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، خذ بالك من جواز إخراجها نقدا. طيب يا أخي الحبيب، أنت تعلم أن للإمام قولين في المسألة، قول وافق فيه الأئمة الأربعة ووافق فيه النصوص الشرعية، وله قول آخر خالف فيه الأئمة الأربعة وخالف فيه النصوص الشرعية، فما لكم تتشبثون بالقول الذي انفرد به أبو حنيفة بعيدا عن النصوص وبعيدا عما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وتتشبثون بهذا القول وتدعون قوله الذي وافق فيه الأئمة الأربعة ووافق فيه النصوص الشرعية. ستجد حجتهم الواهية السخيفة، ألا وهي إنه أصل الإمام أبو حنيفة يرى إنه النقد الفلوس يعني أسهل وأيسر على الفقير، والفقير يريد أن يدفع أجرة السكن ويدفع قيمة الكهرباء والماء والغاز وكوتش العيد وملابس العيد لأولاده. هذه حجة واهية وسخيفة من وجهين. الوجه الأول، يعني يا جماعة الخير، هل يستسيغ مسلم عاقل أن يقول إن الإمام أبو حنيفة هو من سهل على الفقير ويسر له أمر الزكاة التي ينتفع بها بينما صعبتها عليه النصوص؟ ينفع؟ ينفع يعني نطلق القول بأنه الإمام أبو حنيفة أراد التسهيل على الفقير؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يسهل على الفقير؟ هل النبي في نصوصه صعب على الفقير حتى جاء الإمام أبو حنيفة بعد أكثر من قرنين ليسهل على الفقير؟ يعني معنى ذلك أنه الفقراء المساكين في القرنين الأوليين شافوا الويل والثبور بسبب النصوص الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ألا تخرج زكاة الفطر زكاة الفطر إلا طعاما. هذا قول سخيف جدا. الوجه الثاني، عفوا، الوجه الثاني يا جماعة الخير، زكاة المال اللي هي مال، هتذهب للفقير ولا هتذهب للغني؟ زكاة عروض التجارة اللي هي فلوس، هتذهب للفقير ولا للغني؟ طبعا للفقير. زكاة الذهب والفضة اللي هي برضو فلوس، رايحة للفقير ولا رايحة للغني؟ طبعا رايحة للفقير، فلوس. طب الصدقات العامة اللي هي فلوس برضو، رايحة للغني ولا رايحة للفقير؟ برضو رايحة للفقير. الله، يعني إذا الفقير رايحة له فلوس من الصدقات، ورايحة له فلوس من زكاة المال، ورايحة له فلوس من زكاة عروض التجارة، ورايحة له فلوس من زكاة الذهب والفضة، عايز يدفع الإيجار ادفع، عايز يجيب ملابس الأولاد جيب، عايز يسدد فاتورة الكهرباء والمية والغاز سدد، لأن الفلوس عنده اهي. والشرع أمن له طعامه وشرابه زيادة على هذا المال الذي ذهب إليه عن طريق هذه المصادر الأربعة التي ذكرتها لحضراتكم. إذن الحجة إنه ده أسهل للفقير حجة سخيفة مش مستساغة، لأن فيها اتهام ضمني للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو صعب على الفقير، وإن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة هو من جاء بعد قرابة قرنين فسهل على الفقراء، ويتعاست الفقراء في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، اللي مساكين فضلوا على القول الصعب الذي سنه أو قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إخراجها حبوبا وإخراجها طعاما. فيعني الأمر لا يحتمل اللبس ولا يحتمل الغموض في شأن زكاة الفطر. لا نريد أن نكون مغيرين ولا مبدلين، اجعل زكاة المال مال، واجعل زكاة عروض التجارة من جنس عروض تجارة من جنس المال الذي تتجر فيه، اجعل زكاة الفطر كما نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندك رجلين، رجل عمل بالرأي الذي ذهب إليه أبو حنيفة، ورجل عمل بالنص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل نفسك هذا السؤال وأجب على نفسك بمنتهى الصراحة، بالله عليك أي الرجلين أوفق وأقرب إلى الشرع؟ أي الرجلين أصوب فيما فعل؟ الرجل اللي عمل بالنص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة، ولا الرجل اللي تمسك بالرأي الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة؟ ستجد الإجابة من قلبك ومن عقلك، بل وربما تنطق به أيضا بلسانك، أن من اتبع النص لا شك أنه هو الأوفق وهو الأصوب من الآخر الذي تمسك برأي من مما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا أشرد كثيرا في صلاتي، ما هو الحل؟ الحل يا أخي الحبيب أن تصلي الجماعة. إذا صليت مع الإمام فإن صلاتك مع الإمام أوفق من صلاتك وحدك. ليه؟ لأنه إذا صليت وحدك انفرد بك الشيطان، فذهب بعقلك يمنة ويسرى، وشغلك بكل شيء في حياتك إلا الصلاة التي أنت فيها الآن. وإذا صليت مع الإمام استحضر هيبة الصلاة، استحضر هيبة الوقوف بين يدي الله عز وجل. غير معقول، قل في نفسك: غير معقول يا نفسي أن أكون بين يدي الله وأنشغل بغيري، غير معقول أن أكون بين يدي الله عز وجل ويكون قلبي عنه لاه وبعيد عما أنا عليه الآن بين يدي ربي تبارك وتعالى. وإذا كانت الصلاة جهرية فاستمع جيدا إلى قراءة الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمع جيدا لقراءة الإمام، وحاول جيدا أن تتفهم حتى ولو كانت المعاني العامة للآيات التي تسمعها من الإمام في الصلاة الجهرية. ورويدا رويدا، مع مجاهدة النفس ومحاولة المداومة على مثل هذا الحال، إن شاء الله عز وجل تصل إلى مرحلة متقدمة نسبيا في شأن الخشوع في الصلاة. ناهيك عن وجوب الاطمئنان في الصلاة، لأنه العجلة في الصلاة ونقر الصلاة كنقر الغراب كما يقولون، هذا يضعف قلب الإنسان ووجوده أثناء الصلاة، ويضعف تركيز الإنسان أثناء الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل المسيء في صلاته رد الرجل 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أي صلاة هذه الذي نقرتها كنقر الغراب ولم تطمئن فيها؟ وبالتالي هتخشع إزاي وهو ما فيش اطمئنان أصلا؟ فالخشوع مبني على الاطمئنان في الصلاة. فإذا صليت حتى وحدك اطمئن في صلاتك، فإن الاطمئنان في الصلاة خطوة أولى إلى استحضار القلب وإلى الخشوع الذي يترتب عليه الأجر في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكتب للعبد من صلاته ثمنها. فتخيل بقى ثمن صلاته كتب له أجره، و7 أثمان صلاته أصبح هدرا. ده بسبب عدم الاطمئنان من ناحية، وبسبب عدم الخشوع من ناحية أخرى. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم من يبالغ في الاستنشاق في رمضان حتى دخل شيء من الماء إلى الحلق من غير قصد منه؟ يا ابني من غير قصد ايه؟ وهو مبالغ في الاستنشاق، مفيش من غير قصد هنا، ده هو بقصد. لان احنا نهينا في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة. فاحنا نهينا ان نبالغ في الاستنشاق اثناء الصلاة. ليه؟ لانه الاستنشاق وهو ادخال الماء للانف ثم اخراجه، هذا يجعل هناك احتمال أن يتسرب شيء من هذا الماء من الأنف إلى الجوف، لأن الأنف لها منفذ طبيعي إلى الجوف. فأنت تقول هو بيبالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء إلى الحلق من غير قصد، لا، هذا دخل الماء إلى حلقه بقصد بسبب مبالغته. وعليه في هذه الحالة إذا فعلا دخل الماء وتسرب إلى حلقه بسبب مبالغته في الاستنشاق أثناء الصيام، عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم على ما فعل، لأنه خالف السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عليه قضاء هذا اليوم إن شاء الله بعد رمضان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: عندما أستيقظ في الصباح أجد شيئا من الدم في فمي، أحاول إخراجه، ولكن ممكن أن أكون أثناء النوم قد ابتلعت شيئا منه بدون قصد طبعا، فهل هذا مبطل للصيام؟ لا أبدا. إذا تسرب شيء من هذا الدم، أحيانا يعني يكون هذا من اللثة، فإذا تسرب شيء من هذا الدم أثناء نومك فهذا تسرب بغير عمد ولا إرادة منك، وبالتالي هذا لا يفسد عليك الصيام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل لأم زوجتي حق علي مثل حق أمي؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: نعم، لها حق مثل حق أمك، لأنها أشبه بالأم، فهي محرمة عليك على التأبيد، وبالتالي شبهها بالأمومة شبه كبير جدا. لكن أقول مثل وليس هو نفس حق أمك، إنما هذا من الناحية النظرية. لكن من الناحية العملية، يا بني أكرم حماتك، فإن مفتاح استقرار حياتك غالبا في يد حماتك، هي أم زوجتك. ودائما البنت شديدة التأثر بأمها، فإذا أردت أن تستقر حياتك فعليك باسترضاء حماتك، وده من عمل الخير، وأنت تضرب به سهمين. السهم الأول إن هو عمل خير في حد ذاته، لأنها عادة ستكون أكبر منك سنا، وهي في مثل أمك في الحرمة والتأبيد، فأكرمها يكرمك الله عز وجل، وعاملها معاملة حسنة، أنت ستجد أثر هذه المعاملة الحسنة على معاملة زوجتك لك من ناحية، وعلى معاملة زوجتك لأهلك أنت من ناحية أخرى. هذا مفتاح من مفاتيح استقرار الحياة الزوجية. يا إخوة يا أخوات، خلينا واقعيين، أم الزوجة في يدها إلى حد كبير مفتاح من مفاتيح استقرار الحياة الزوجية لابنتها مع زوج ابنتها، وبالتالي نقول إذا أردت أن تستقر حياتك فعليك باسترضاء حماتك. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.